أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر لتجري بأعيننا جزاء لمن تاب. بارك الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الآيات فيها ذكر صفتين من صفات الله جل وعلا التي تكاثرت الأدلة على إثباتها في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بها وإثباتها لله جل وعلا ودحض ومنع التأويلات التي تخرجها عن حقائقها مع نفي الكيفية ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله جل وعلا وصفات خلقه. صفة الوجه لله جل وعلا ذكر عليها من الأدلة قوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وذكر قوله كل شيء هالك إلا وجهه خلقته، ثم ذكر صفة اليد لله جل وعلا وذكر جملة من الأدلة على إثباتها مما سيأتي. أما صفة الوجه لله جل وعلا فهي من الصفات الذاتية، والله جل وعلا أثبت لنفسه وجها كما أثبت لنفسه العلية، كما أثبت لذاته يدين، وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم عينين، وكما أثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك. فهذه الصفة، صفة الوجه، من جنس تلك الصفات التي وصف الله جل وعلا بها ذاته، وصف الله جل وعلا بها نفسه. وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها وأن يؤمن بها، لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفة، كما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة الإرادة إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة، نثبت أيضا الصفات الذاتية، صفة الوجه وصفة اليدين وصفة وغير ذلك من الصفات. فالباب باب الصفات باب واحد، هذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك، فإن أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة، لم يفرقوا بين نعت ونعت، بل أجروا الجميع مجرا واحدا، فكل ما كان صفة لله جل وعلا أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق به جل وعلا. من ذلك صفة الوجه لله جل وعلا، والوجه جاء إثباته في آيات كثيرة وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه، لأنه أضاف الوجه إلى الرب جل وعلا، ثم نعت الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. كذلك قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، هنا أضاف الوجه الذي هو صفة أضافه لنفسه، وفي هذا إثبات كونه صفة لله جل وعلا. أما الآية الأولى وهي قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقد قال فيها الشعبي عامر بن شراحيل إمام من أئمة التابعين قال لا تقف على قوله فان وإنما صل، كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تصل بين الآية الأولى والآية الثانية، لأن فناء الأشياء ليس مما يمدح، لكن يمدح الإفناء، الله جل وعلا يفنيها، والذي في هذه الآية هو فناؤها. قال جل وعلا كل من عليها فان، وإنما أريد بالآية ما هو حمد وثناء على الله جل وعلا بكون كل شيء يفنى ويبقى وجه الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا كل من عليها فان، يعني كل من عليها هالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي ذلك إثبات أن الأشياء هالكة ثانية، وأن الذي يبقى هو الله جل وعلا، وهنا ذكر البقاء لوجهه جل وعلا، وذلك مقتضي لتشريفه وتعظيمه. كذلك قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك من المخلوقات، كل شيء هالك يعني يفنى ويذهب، وليس موصوفا باستحقاق البقاء، وإنما الذي يبقى هو وجه الله جل وعلا. كل شيء هالك إلا وجهه، والله جل وعلا يبقى، كما جاء في آية سورة غافر، قال جل وعلا لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، بعد أن يفني كل شيء فيقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب جل وعلا نفسه العظيمة بقوله لله الواحد القهار. إذا تبين لك ذلك فقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، الكلية في الآية الأولى وكذلك الكلية في الآية الثانية، على هذا التفسير الذي قدمت، وهو أن المراد ب ويبقى وجه ربك وكل شيء هالك إلا وجهه، على أن المراد به الإثناء والإهلاك للذوات، الكلية هنا يدخلها التخصيص، وذلك أن كل من ألفاظ الظهور في العموم، قد يستثنى منها أشياء، ويعبر عنها كثير من أهل العلم بقولهم عموم كل في كل مقام بحسبه. لهذا قال جل وعلا في وصف الريح، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فقال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بقيت المساكن، مع أنه جل وعلا قال تدمر كل شيء، وذلك أن كل شيء يعني مما أتت عليه الريح، فهو عموم مخصوص. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى، في آية الذاريات، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكذلك قال جل وعلا في وصف ملكة اليمن بلقيس، قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أن ثم أشياء لم تؤتى إياها، بل اختص بها سليمان عليه السلام، وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب. فإذا عموم كل فيه الظهور، وهذا يقبل الاستثناء، أو نقول إن العموم في كل مقام بحسبه، المستثنى ما شاء الله، كما قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أو نستثنى أنه يصعق كل شيء ويفنى كل شيء إلا من شاء الله، وهذا على أحد التفسيرين. والتفسير الثاني لهاتين الآيتين، أن المراد بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد به الأعمال التي تعمل. وعلى هذا جمع من السلف في تفسير آية القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، قال طائفة منهم كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجهه جل وعلا. فالأعمال المخلصة التي أخلص فيها أصحابها هي التي تبقى لهم، أما أعمال المشركين فهي هالكة ويفنيها الله جل وعلا، كما قال: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، وقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وكما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذن يكون المعنى كل هنا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل تحتمل هذا التفسيرين؟ هذا فيه نظر، ومنهم من جعل هذه الآية مثل آية القصص، كل من عليها فان يعني من الأعمال، لكن هذا ليس بوجيه لمجيء من فيها، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن منهم من جعلها من جنس آية القصص. لكن آية القصص فيها نص من السلف على أنهم فسروها، يعني طائفة منهم فسروها بأن المراد كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. إذا تقرب ذلك فما معنى كون البقاء لوجه الله والأشياء تهلك إلا وجه الله؟ ما فائدة تخصيص هنا بقوله ويبقى وجه ربك؟ هذا استفاد منه أولا بقاء الله جل وعلا، لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله الذاتية فالله جل وعلا باق. والثاني أن يقال هنا خصص الوجه لجلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه بذلك، لكون المخلوقات تقصد وجه العظيم، فهنا خص لأجل هذا، فيكون هذا أبلغ في نفس المستمع، أبلغ في نفس المخلوق. ويعبر بعضهم هنا تعبيرا لا يليق، يقول هنا في قوله ويبقى وجه ربك، يقول هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، والنتيجة صحيحة لكن التعبير ليس بجيد، وذلك لأن الله جل وعلا لا يعبر عن صفاته بالجزء والكل، إنما يقال هذا فيه إثبات بقاء الوجه، وهذا يقتضي إثبات بقاء الذات، تخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفه أو لأن الناس يقصدونه أو نحو ذلك. إذا تقرر ذلك ووضح لك المراد من وجه استدلال بهذا ومعنى الآيتين، فإن المخالفين في هذه الصفة منهم من أول الوجه، منهم من قال الوجه هنا مجاز والمراد به الذات، والله جل وعلا ليس له وجه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قال يراد به الذات. ومنهم من قال الوجه يراد به ثواب، يعني ويبقى ثواب ربك. ولا شك أن هذين من جنس التحريفات التي يقولونها في الصفات، وكما تنظر في الآية بل في الآيتين أن الله جل وعلا قال ويبقى وجه ربك، في الآية الثانية قال كل شيء هالك إلا وجهه. والقاعدة في العربية وهي في صفات الله جل وعلا أن الأشياء التي تضاف إلى الله على قسمين: أعيان وصفات. الأعيان يعني ذوات، كما قال جل وعلا: ناقة الله وسقياه، بيت الله، كعبة الله، ونحو ذلك. فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، مملوك إلى مالكه، وهذه تقتضي أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف، لأنه خص بالإضافة. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله لأنه مخصوص بهذه الصفة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا إضافة الذات الذوات الأعيان إلى الله جل وعلا هذه إضافة تكريم وتشريع، فيها تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء. القسم الثاني إضافة صفات، وإضافة الصفات أيضا على قسمين: إضافة صفات مستحقة لله جل وعلا، وهذه يأتي بعدها لام الاستحقاق، والثاني إضافة صفات يتصف الله جل وعلا بها. القسم الأول كقوله جل وعلا: الحمد لله، سبحان الله. هذا سبحان الله، سبحان ليس من صفات الله، ولكن التسبيح، سبحان يعني تسبيح، هذا مستحق لله. الحمد لله يعني الحمد مستحق لله، صلاتي ونسكي لله يعني مستحقة لله، أو تكون مملوكة لله جل وعلا. القسم الثاني من هذا النوع هي ما كان صفة له جل وعلا، ولا يقال هو مستحق لذلك، لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع، مثل ما جاء هنا: وجه الله ويبقى وجه ربك. هذه هنا أضاف صفة الوجه إلى الله، وهذه والوجه صفة ليس بعين، يعني ليس بذات تقوم بنفسها، وصفة، والصفة هنا ليست مستحقة لله، ولا يعني مستحقة يفعلها العبد يتوجه بها إلى الله، وإنما هي صفة من الصفات التي يستحقها الله جل وعلا استحقاق موصوف لصفته. كذلك يد الله من هذا الجنس، سمع الله من هذا الجنس، قدرة الله، قوة الله، كلام الله، رحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس. كذلك يد الله من هذا الجنس، سمع الله من هذا الجنس، قدرة الله، قوة الله، كلام الله، رحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس. فإذا هي إضافة صفات إلى متصف بها. وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها في هذا الباب، فالإضافة تقتضي رد قول من أول أو قال إن في الآية مجاز، أنهم قالوا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، قالوا يعني ويبقى ربك، والوجه هذا المراد به الذات، ويبقى ذات ربك، أو ويبقى ثواب ربك ونحو ذلك. نقول هنا الوجه صفة من صفات الله جل وعلا، لأنه أولا أضافه إلى نفسه، وهو منطبق على ما ذكرنا من القاعدة. ثانيا أن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا نعت الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، فقال وجه ربك ذو الجلال، فذو نعت للوجه، ولو أراد أن النعت للرب جل وعلا لقال ذي الجلال والإكرام، كما جاء في آخر السورة، سورة الرحمن، حيث قال جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذلك أن الجلال والإكرام للرب جل وعلا لا لاسمه، لأن أسماء الله منقسمة كما سيأتي. هنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا الجلال والإكرام هاتان صفتان لوجه الله جل وعلا، ذو الجلال الوجه الله ذو الجلال وهو ذو الإكرام. هذا يمكن أن يكون عربية أن يكون نعتا للرب، وجه ربك ذي، لا، قال وجه ربك ذو الجلال، فهو نعت للوجه، وهذا ظاهر واضح من حيث العربية ومن حيث القواعد والصفات. من المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم، وإن كانوا أخف طبقات الأشاعرة، منهم من يفرق في الصفات بين صفات الذات وصفات الفعل، مثل الخطابي والبيهقي. البيهقي أو التأويلات من جنس الأشاعرة، لكنه هو والخطابي ومن على شاكلتهم أخف في الأشاعرة، لأنهم لم يتابعوهم في كل وصوله، وإنما في الصفات حرفوا. على مقتضى على أصوله، مثل ما جعلهم شيخ الإسلام في خط طبقات الأشاعرة أو الذين تأثروا بالأشاعرة. البيهقي مثلا في الأسماء والصفات يفرق الصفات الذاتية، عنده يقول تثبت صفات الفعلية أو ما تؤول بالفعل يقول لا تثبت. يميز بينها البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بقوله باب الوجه لله، باب اليدين لله، أو باب إثبات الوجه لله، باب إثبات اليدين لله. وأما الأخرى فيقول باب ما جاء في الإصبع، باب ما جاء في النزول، باب ما جاء في كذا، فيفرق بين هذه وهذه، فيثبت البعض ويخالف في إثبات الأخريات. والجواب أنه الباب باب واحد، فكل من أثبت بعضا ونفى بعضا فهو متناقض فيما فرق فيه. قوله جل وعلا هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بمعنى صاحب، يعني صاحب الجلال، يعني من موصوف بالجلال والإكرام. فإذا الجلال والإكرام هذا صفة للوجه، وهو صفة لله جل وعلا كما في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال، الجلال هو تعظيم والهيبة، وأسماء الله جل وعلا وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد الاعتبارات، صفات جلال وأسماء جلال، وصفات جمال وأسماء جمال. ولهذا في الختمة، ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيها هذا التفريق، حيث قال في أوله صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال. وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيرا من أهل العلم بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود أن صفات الله وأسماء الله جل وعلا منقسمة إلى جلال وجمال. معنى الجلال يعني الصفات والأسماء التي تورث العظمة والهيبة والخوف، هذا واحد. مثل إيش؟ القوي، العزيز، جبار، قهار، قدير، إلى آخر هذه الصفات والأسماء. صفات وأسماء الجمال هذه هي التي ينبعث عنها المحبة والرغب، فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة جمال. فمن صفات الله جل وعلا أنه جميل، هذه من صفات الجمال. الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، هذه من صفات الجمال. السلام من صفات الجمال، المؤمن، المودود، الودود ونحو ذلك. الأسماء والصفات التي هي من تفريعات الربوبية، من تفريعات الربوبية، ربوبية الله على خلقه، هذه من قسم الجمال، وهي التي تورث حسن التوكل على الله جل وعلا. المقصود أن هذا باب فيه تقسيم الصفات على هذا النحو، يحتاج إلى مزيد إيضاح، لكن المقصود ما يناسب قوله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. الإكرام هنا الإكرام من الكريم أو من الكرام، وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن الكريم والكرامة في اللغة ما معناها؟ من هو الكريم في اللغة؟ الكريم هو الذي فاق الأشياء أو فاق جنسه في صفات الكمال، هذا الكريم. وصفات الكمال هنا اللي هي صفات الجمال، فقال هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الذي فاق في أوصاف الجمال. فجمعت الآية بين الجلال والجمال اللذين تنقسم إليهما الصفات، فدل على أن وجه الله جل وعلا فيه صفة الجلال وفيه صفة الإكرام، وهو جل وعلا ذو الجلال والإكرام بصفاته وذاته جل وعلا. قال بعض أهل العلم المراد بذو الجلال يعني أهل الجلال، يعني أهل لأن يجلى، أهل لأن يكرم، كما قال في آية المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل لأن يتقى، أهل لأن يغفر. هنا ذو الجلال قال بعض معناها أهل الجلال، يعني المستحق لأن يجل، المستحق لأن يكرم، ويكرم يعني يتوجه إليه بالعبادة الكاملة، ويجل يعني يعظم تعظيم الله به جل وعلا. إذا تبين لك ذلك الوجه الأول أن يجل ويكرم جل وعلا، ومن قال إنه يقال هو المستحق للإجلال المستحق للإكرام، فإن معنى ذلك أنه يوهم أن الأول منفي، وذلك لأن الصفة صفة الجلال والإكرام أثبتت لله جل وعلا، فلا يريد أن يثبتها للوجه الخصوصي، لكن هذا ليس بسديد لما ذكرت. هذا بعض ما يتصل بكلام على هاتين الآيتين. فالواجب إذن الإيمان بنصوص الصفات وتسليم فيها وإثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، عدم الخوف في ذلك بما يصرفها عن حقائقها اللائقة به جل وعلا. فالباب باب الصفات باب واحد، فمن فرق فيه بين صفة وصفة فقد أبطل وتناقض. ثم القسم الثاني من الآيات متصل بإثبات صفة اليد لله جل وعلا. قال جل وعلا، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده. هذا السؤال بالمناسبة يقول ما حكم إطلاق صاحب الجلالة على البشر، كان يطلق على صاحب منصب كملك أو أمير، أرجو التوضيح. سئل هذا السؤال الشيخ إمام محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال لا بأس لأن له جلالة تناسبه، وقد وصف ابن عباس وجماعة لأنهم ذو جلالة. فصاحب الجلالة يعني الذي له جلالة تناسبه، فالاشتراك هنا بأن الجلالة يعني يريد أنها يمنع منها إطلاقها على البشر هذا ليس بصحيح، مثل ما أطلق الله على من يملك في الدنيا بأنه الملك وقال الملك وهو جل وعلا الملك. فالجلالة منقسمة، جلالة معناها ما يورث، ما يعني وصف يقتضي هيبته، يعني هو ذو المهابة في التعظيم، وله تعظيم ومهابة تناسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى ملك الروم قال إلى محمد بن عبد الله رسول الله إلى عظيم الروم، يعني فله عظمة تناسب. فإذا العظمة والجلالة هيبة لكل أحد بما يناسبه، وليست هي من الصفات المختصة. وجواب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حينما سئل عن ذلك قال لا بأس لأن له جلالة تناسبه، مثل الرحمة تناسب المخلوق، الملك تناسب المخلوق، إلى السمع تناسب المخلوق إلى آخره. عطنا الآية في الأخر فاللي بعدها. طيب الجملة الثانية من الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. قال سبحانه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا ثنى اليد، يدي مثنى يد، يعني كأنه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. وقال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا يد الله مغلولة يعني مكفوفة عن الإنفاق، قال جل وعلا بل يداه يعني الثنتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا، ومن الأدلة على إثباتها أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه ذو يدين، والمتأولة قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة، وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى، لأن القدرة والنعمة جنس. وأما قوله لما خلقت بيدي فلا يناسبه أن تكون بقدرتي أو بنعمتي. ولهذا الدارمي في رده على بشر المريسي من أوجه الرد قال: وأي قدرتين، أي قدرتين أراد. هذا من لا شك أنه من الباطل أن يقال أن هذا بمعنى القدرتين، لأن القدرة واحدة. ولما القدرتان بخصوصهما؟ وأي القدرتين اللتين أراد؟ أي النعمتين؟ ونحو ذلك. فإذا هذا كله فيه إثبات الصفة، صفة اليد لله جل وعلا. والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا جاءت على ثلاثة أنحاء. منها إثبات صفة اليد مفردة كقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ومنها إثبات صفة اليد اليدين مثنات كقوله جل وعلا: لما خلقت بيدي، كقوله: بل يداه مبسوطتان. ومنها أن تكون مجموعة كما قال جل وعلا: مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا، أيدينا هذا جمع، أيدينا جمع. فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع. لهذا نظر فيها أهل السنة في ذلك وقالوا: التثنية تثنية هذا نص، والجمع أيدينا لا يمنع التثنية، والإفراد لا يمنع التثنية. ذلك أن الإفراد للجنس، فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا، وذلك لإرادة الجنس. أما الجمع هذا مثله مثل صفة العين أو لتجري بأعيننا ونحو ذلك، فإن الجمع له قاعدة في اللغة، قاعدة في النحو، وذلك أن المثنى، المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، يعني المثنى تخفيفا، وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال. يعني أقول أنا أقول يد محمد و يدا محمد، ويد محمد وخالد، ويدا محمد وخالد، ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما، هذا ضمير تثنية، هذا يصح. وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما، لأن القاعدة أن ضمير التثنية، أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأفصح. ويدل عليه في القرآن قول الله جل وعلا في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فخاطب جل وعلا عائشة وحفصة بقوله: إن تتوبا إلى الله، وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد والمجموع قلبان، فقال: فقد صغت، يعني مالت قلوبكما. فجمع لماذا؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية. المقصود هذه قاعدة. لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقول عملت أيدينا ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبات التثنية، لأن التثنية نص عليها بخصوصها، والتثنية لا تحمل إلا عن التثنية. المثنى نص في المثنى، أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين، كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد، بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد. لهذا نقول المفرد يد الله، هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس. عملت أيدينا المراد يدينا، لكنه أضافه إلى ضمير الجمع، أضاف المثنى إلى ضمير الجمع، فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. إذا تبين لك ذلك فمن الباطل أن يقال إن الله جل وعلا له أيدي كما قاله بعض من لم يفقه، أو أن الله جل وعلا له أعين كما قاله بعض من لم يفقه، فهذا فيه غلو في الإثبات وعدم فقه للسان العرب. والله جل وعلا موصوف بأن له يدين وهي نص فيها، وأما الجمع فيرجع إليه، ولهذا جاءت السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله جل وعلا: على يمين الرحمن وكلتا فيأخذها الله بيمينه وكلتا يديه يمين، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يديه كلتا يديه يمين، كل هذه نص في أنهما اثنتان. أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز لنفي اليد وقال إنها مجاز عن القدرة، مجاز عن الإنعام، ومنهم من قال إن ذلك يؤول والمراد لازم ذلك. ومما استدلوا به أن العرب تقول لفلان علي يد، يعني نعمة لفضل، ونقول هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة، يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط، ألا وهو القطع عن الإضافة. ما تقول يد فلان علي، يد محمد علي، إذا صار لمحمد الفضل عليك تقول يد محمد علي، هذا لحن ولم تستعمله العرب قط، وإنما تقول لمحمد علي يد بالقطع عن الإضافة، لأنه بالقطع خرجت إرادة صفة. يد هنا ليست يد محمد، لكن يد بمعنى نعمة، فتقول لفلان عليك يد، يعني عليك نعمة لأنك قطع، ولا يجوز أن تقول يد محمد علي بمعنى نعمة محمد علي. فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب والشواهد عليه معروفة، ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة. أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. مما قيل في ذلك يعني في صفة اليد لله جل وعلا وكذلك صفة الوجه لله جل وعلا مما اعترض به على أهل السنة ولكن اعتراض باطل، هو أن الله جل وعلا قال في الوجه، قال: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. شيخ الإسلام لما اعترض عليه بذلك حيث قال لما جاءت المناظرة في الواسطية، قال: أتحداكم وأمهلكم 3 سنين لو ظفر واحد منكم، يعني من العلماء اللي حوله، لو ظفر واحد منكم بآية في الصفات تأولها السلف. فقالوا: أرجئنا يوما واحدا. فلما أتى من غد قالوا: ظفرنا بذلك. قال: أظنكم تريدون قوله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا: نعم. قال: هذا معناه الوجهة، فأينما تولوا فثم وجهة الله، يعني فثم القبلة، وليس هذا من نصوص الصفات، يعني قصده من ذلك النصوص التي هي ظاهرة في الصفات. ومثله مثل هذا في قوله جل وعلا في اليد، قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بنيناها بأيد، قالوا هنا معنى أيد يعني القوة، وأيد هذه أصلها أيدي، لكن لما جرت هنا حذفت الياء، يعني أصلها والسماء بنيناها بأيدي، هكذا قالوا. والجواب أن هذا ليس بصحيح، وذلك أن الأيد في لغة العرب الأيد بمعنى القوة، وليس ثم علاقة بين الأيد واليد، وذلك أن الهمزة في أيد أصلية، أي الهمزة فيها أصلية، آد يعود أيدا، والأيد القوة، ولها معان أخرى. فالهمزة هنا ليست للجمع ولكنها همزة أصلية في الكلمة، هذا لأجل أن معناها القوة. فإذا هذه الآية والسماء بنيناها بأيد ليست هنا جمع يد، يعني والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون. ويدل عليه قوله جل وعلا في سورة صاد: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هنا ذا الأيد، هنا ذا الأيد يعني إيش؟ هنا يصفه جل وعلا بما لم يشترك فيه مع غيره. جهة اليدين كل مخلوق لها، كل إنسان له يدين، جل وعلا يصفه بما ليس في غيره، وهو أنه ذو القوة التي اختص بها، خصه الله جل وعلا بها. فقال ذا الأيد، الأيد صارت عندنا أل التعريف مع كلمة أيد التي هي القوة، وأيد هذه الثانية هي التي في سورة الذاريات، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، ذا الأيد يعني ذا القوة ونحو ذلك. وهذا باب معروف، والمناظرة أو الرد على أولئك من السهل والحمد لله. نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة في خلال الدقائق التي بقيت. نعم، كلتا يديه يمين. العرب تصف الشمال بالنقص، اليد اليمنى واليد اليسرى. اليد اليسرى عندهم ناقصة عن اليمنى، فاليمنى في الإنسان عند العرب هي ذات الكمالات، واليسرى هي لما لا يحمد من الأمور، فيها العجز وفيها مزاولة ما لا ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أثبت ذلك وقال على يمين الرحمن، حتى لا يتوهم أن إحدى اليدين يمين في ذاتها وصفاتها والأخرى ليست كذلك، رفع ذلك الاحتمال بقوله كلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه شريفة متصفة بصفات الكمال، ليست إحدى اليدين مفضلة على الأخرى. ثم هنا بحث، هل توصف الثانية بالشمال لأنها شمال أم لا؟ هذا فيه بحث معروف يأتي إن شاء الله في موضعه. هو متصل الحقيقة باليدين، لكن يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا كتاب عبد الرحمن حبنك يسأل عن أسس العقيدة الإسلامية، ما تحتاج الكتب المعاصرين، الآن طالب علم تقرأ كتب السلف، كتب المعاصرين الذين لا يبينون عقيدة أهل السنة قصدا ويوضحونها ما تحتاج العقيدة، خاصة العقيدة هي يعني حتى تضبط عقائد السلف بتفصيلاتها، ثم بعد ذلك يمكن أن تقرأ في بعض الكتب في ذلك. هذا الكتاب من جنس كتب الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، هو عنده ميل إلى الأشعرية أو تصريح بها في مواضع، وله كتاب اسمه ضوابط المعرفة، كتاب فلسفي، المعرفة هي عند الفلاسفة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.